أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. إِنَّ هَؤُلَاءِ Thank you. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Oh. والذي

إلا من أتى الله بقلب صالح. Okay.